خليك معايا ما تقطعيش، سمعي الحكاية ما تحكميش، تقتي في الناس فيا ما تقتيش، خليك معايا جيتك نحكي اللي في قلبي، عمري ما نويت نخدع حبي، تهجريني وشنو ذنبي، خليك معايا ما تقطعيش، ما تخليني خليك معايا ما تقطعيش.